بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة. قال: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع. طيب، أما إحنا أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. هذه المسألة هي عقدية أكثر منها أصولية، والكلام فيها على عقيدة الأشاعرة والمعتزلة لا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فذلك في قوله: تعلق الأمر بالمعدوم، هذا يتعلق بكلام الله عز وجل. هل كلام الله تعالى قديم كما تقول الأشاعرة؟ كلام الله تعالى قديم أزلي، والله عز وجل بعد ذلك لم يتكلم، الآن لا يتكلم، فيصفون الله عز وجل بالنقص. أو على قول المعتزلة إن كلام الله تعالى حادث، على كلام الأشاعرة أن كلام الله تعالى قديم بمعنى أن الله تكلم في الأزل بما تكلم به وبعد ذلك لم يتكلم. طيب، من كلام الله عز وجل ما هو في الشرع، سواء في القرآن أو التوراة أو الإنجيل، فيه أوامر ونواهي. هذه الأوامر والنواهي توجهت إلى قوم لم يوجدوا بعد، إلى مخلوقين لم يخلقوا بعد، لأن كلام الله على قول أزلي قديم. فالآن يخاطب الله عز وجل، خاطب بالأوامر والنواهي أناسا لم يخلقهم ولم يخلق آباءهم، خاطبهم بخطاب قبل أن يوجد. فحينئذ يقول: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع. يقول: إذا كان يخاطبه مباشرة حال عدمه وهو يخاطب معدوم، قال هذا محال باطل بالإجماع. قال: أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا، يعني عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون: أما خطابه في حال العدم وتخاطب معدوما فهذا محال باطل بالإجماع، أما كونك تخاطبه بعد أن يكون، يعني أنت الآن تخاطبه، فإذا وجد فهذا الخطاب له، مثل أن تترك رسالة لإنسان غير موجود، أو توصي لإنسان لا زال حملا في بطن أمه، أو أنك تتكلم مع من سيأتي من أبناء الجيل الثاني، تخاطب الأجيال القادمة، طبعا كل هذا على كلام المعتزلة وعلى كلام الأشاعرة، فليس لأهل السنة في هذا الكلام ناقة ولا جمل. فأهل السنة يضللون ويبدعون ويخطئون الطائفتين ويخطئون الطرفين، فهذا الكلام ليس على عقيدة أهل السنة، وأكثر يعني هو يتعلق بأمر عقدي أكثر من تعلقه بالأمر الأصولي. يقول: أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا، يعني يقولون الأشاعرة أرادوا الخروج من ما قالوه من اللازم الفاسد الباطل الذي يلزمهم، قالوا خطاب الله هذا للمخلوقين بتقدير وجودهم، لأن الله يعلم يقينا أنهم سيخلقون وسيوجدون وسيكلفون، فخاطبهم بخلاف الذي يخاطب غيره لا يدري هل يوجد أو لا يوجد. أما الله عز وجل فهو يعلم أنه سيخلق أناسا وسيكلفهم، فخاطبهم أزلا بما يتعلق بهم بعد أن يوجد، بتقدير وجودهم. أهل السنة يقولون كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد، يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى ومع من شاء. طيب، قال: فجائز عندنا خلافا المعتزلة وبعض الحنفية لنا، أي من حجيهم، تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أول أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم. يعني يقول من الأدلة على صحة هذا أن يعني مثلا في شريعتنا نحن المسلمين نحن الآن مخاطبون بما خوطب به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فنحن الآن مخاطبون بمثل هذا. طيب يعني لا سواء بين هذا وهذا، شريعتنا شريعة عامة، شريعة عامة، خاطب الله عز وجل الخلق، قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغه هذا. فلأن هذه الشريعة شريعة خالدة وكلام الله عز وجل لأسلافنا كلام لنا وخطابه لهم خطاب لنا، فما تكلم الله عز وجل به من الأحكام الشرائع التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم في خطاب من جاء بعده. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم الدين وإلى مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ من جاء بعدهم. يقول لنا تكليف أواخر أمم خالية، وجه التشابه عنده أن هذا تكليف لمن لم يوجد بعده، فهو خطاب لهم قبل أن يوجد. فلكن العقيدة تختلف، أهل السنة يقولون الله تعالى تكلم ويتكلم ولم يزل متكلما بخلاف هؤلاء. طيب قال ومقتضى من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما غيرنا. فطيب خوطب بهما غيرنا، كانوا موجودين ولا معدومين؟ الذين خوطبوا بالكتاب والسنة كانوا موجودين أو معدومين؟ كانوا موجودين، بخلاف هؤلاء يقول إن الله تعالى خاطب المعدوم، خاطب المخلوقات قبل أن توجد المثلث. قالوا لا نسلم استحالة خطابه سلمناه، يعني يقولون لا نسلم الاستحالة ثم يقولون سلمنا جدلا، يعني لا نسلم ثم قالوا سلمناه أي سلمنا ذلك جدلا، لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف. يقولون لا نسلم في حق غير الله لأنه في حق الله تعالى يعلم أن المكلف هذا سيوجد وأنه سيخلقه. إيش عندك؟ أين هذا؟ قالوا لا نسلم. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. طيب قالوا أي معتزلة يستحيل خطابه، الضمير يعود على من؟ المعدوم، المعدوم، فكذا تكليف أي لا يخاطب إذن لا يكلف. فقالوا لا نسلم استحالة خطابه سلمناه، يعني لو سلمنا جدلا لكن من غير الله، قال لو سلمنا بهذا سنسلم به في حق غير الله، فأما في حق الله فهو يعلم أن هذا سيوجد، لأن غير الله لو خاطب معدوما قد يوجد قد لا يوجد، يخاطب ابنه وابنه لا زال طفلا فهو يخاطب ولده قد يكون ابنك هذا عقيما، يعني هو يريد أن يقول في حق المخلوق لا يعلم هل يوجد هذا الذي يخاطبه أم لا، أما في حق الله فيعلم أنه سيخلق هؤلاء المكلفين. قال لكن من غير الله تعالى لتحقق وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، عند المعتزلة المعدوم شيء. يستدلون على ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا معدوم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأشاعر يقولون لا، معدوم ليس بشيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب قالوا لا نسلم طيب لا سيما على قول معتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليس في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء، ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب، يعني قال الإنسان قد يكتب وصية لولده يوصيه يوصي ولده بأن يفعل ويفعل وأن يكون ويكون وأن يقوم بتلك الأموال التي تركها له، فيخاطب هذا الولد قبل أن يتزوج أو يخاطب هذا الولد قبل أن تحمل زوجته، أي قد تكون عاقرا قد يكون هو عقيما. المهم قالوا لأن الإنسان يخاطب ولده ولدا يتوقعه في كتاب يا بني يتعلم العلم يفعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها، لا يعد سفيها. طب لا يعد سفيها إذا كان الولد هذا قد وجد الحمل، أو أن هذا الولد قد ولد وهو صغير فهو يخاطبه باعتبار أنه يتوقع ويرجو ويؤمل أن يكبر، وهذا مرض، فيقول أنا أوصي ولدي أريد منه أن يسلك الطريق المستقيم فأوصيه. كل هذا كما سبق ليس على عقيدة، على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أصل هذه المسألة بناء على عقيدة الأشاعرة والمعتزلة. أي قال خاتمة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شروط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة، وفيه التفات إلى النص خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النص قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. يقول الأمر بما علم الآمر انتفاء شرطه شرط وقوعه صحيح عندنا. طبعا هذه المسألة من المسألة السابقة، فيها يعني منزع عقدي. الآن هم يقولون يعني المعتزلة إن من شروط الأمر ماذا؟ الإرادة. فالآن هذا الآمر أمر شرعا، يعني الله عز وجل أمر الكفار شرعا بما لم يرده كونا قدرا، فيقول الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، يعني عند الأشاعرة، باعتبار أن عندهم الأمر ليس من أجل مصلحة المكلف، لكن الأمر والنهي من أجل الابتلاء والامتحان والاختبار عند الأشاعر. عند أهل السنة الأمر والنهي لمصلحة المكلف الابتلاء والاختبار، فحينئذ يأمر الله عز وجل شرعا بما لم يرده كونا قدرا، ابتلاء واختبار المكلفين، فحينئذ يصح. أما المعتزلة عندهم فلا، لا يصح. كيف تأمره وأنت لم ترد؟ كيف تأمر بشيء لم ترده؟ وحينئذ كيف يأمر الله عز وجل الكفار بالإيمان وهو لم يرد كونا قدرا إيمانهم؟ قال: وفيه التفات إلى النص قبل التمكن، يعني هذه مثل المسألة السابقة، عند أن نسخ الله عز وجل 50 صلاة بخمس قبل أن تفعل، فقالوا إذن ما الحكمة في مثل هذا؟ أن الله عز وجل أمر ب50 ثم نسخها قبل أن يمتثل المكلف، ما امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، يعني ما فعل، ما صلى 50 ولا صلى المؤمنون 50 صلاة، ما حصل هذا لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين. لكن التكليف به حصل. طيب ما الفائدة من هذا؟ العزم على الامتثال، العزم على الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك، ونزل إلى موسى عليه السلام عازما على هذا، فقال له موسى: إن أمتك لم تطير فارجع وسربك التخفيف إلى آخره. فحينئذ لا مانع من النسخ قبل تمكن المكلف المخاطب من الفعل وقبل قيامه بالفعل. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك اختبار وابتلاء المكلف، هل يمتثل؟ هل يعزم على ذلك؟ هل يطيع؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ طيب قال: وأن فيه فائدة كما سبق. قال: لنا تكليف مفيد فيصح كما لو وجد شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف، يعني فائدة من ذلك معرفة هل المكلف عازم على الامتثال أم لا، فيطيع أو الامتناع فيعصي، يعني هل يعزم على الامتثال فيثاب على ذلك على هذه النية وعلى هذا القصد، أم أنه يعزم على عدم الامتثال فيعصي. قال: ولأن اليوم السوق حامل. قال: ولأن قال: ولأن عندكم لأن ولا لأن؟ لأن ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله، يعني هو مكلف صوم رمضان مع أنه يمكن أن يموت قبله، فلو مات قبله لم يكن داخلا في هذا ولا يخاطب، لكن يعني هو مكلف بأن بحيث أنه يعزم أنه إذا جاء رمضان القادم سيصوم، لكن لو قال لو جاء رمضان القادم لن أصوم، الآن عزم على عدم الفعل هو مطالب. مثل هذا أيضا قبل رمضان الصلاة الثانية القادمة، الآن نحن ننتظر صلاة الظهر، من عزم أنه إذا دخل الظهر لن يصلي يؤجر ولا يأثم؟ يأثم على هذا العزم، عازم على أن لا يصلي، فلكن هو عازم على أن يصلي إذا جاء وقت الظهر مات قبلها ليس عليه شيء. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال، يعني إن استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه يعني يكون هذا بعد دخول وقت الظهر يخاطب، أما نطالبه بالصلاة قبل دخول وقتها فلا، قلنا ممنوع بل إنما يستدعى العزم، يعني الآن لم نقل له افعل قبل أن يدخل وقت الظهر ولم نقل له صوم قبل أن يأتي رمضان، لكن هو مطالب بأن يعزم على ذلك. قال قلنا ممنوع بل إنما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه، لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه، يعني قال لو سلمنا ذلك فلكن ليس هذا على سبيل الإطلاق بل بشرط وجود شروطه، فإذا وجدت شروطه فإنه مطالب بذلك. ثم قال النهي اقتضاء كف على وجه الاستعلاء، كما أن الأمر اقتضاء طلب على وجه الاستعلاء. قال وقد اتضح في الأمر أكثر أحكامه، إذن كل حكم منه وازن من الأمر على العكس، يعني يقول المسائل العشر السابقة اعكسها واجعلها في باب النهي. عندكم شيء آخر؟ ميزان، يعني هذا أصح، يعني مثيل ومغير، ميزان من الأمر، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر. يعني الآن لو جاء الإنسان إلى المسائل السابقة على سبيل أو إلى بعضها على الأقل، يعني المسألة الأولى الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، طيب والنهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم، يعني هذا الآن العكس تماما. طيب المسألة الثانية الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، طيب والنهي المطلق النهي المطلق هذا يقتضي، يعني لأن هذا لا يقتضي التكرار لكن النهي المطلق يقتضي التكرار. طيب الثالثة مشاهدة هي الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر، يعني وقد سبق الكلام عليها أيضا، يعني في العكس ذكرها المصنف نفسه، قال وفقه ما هي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلافه، فإلى آخر المسائل. طيب قال وهو عندكم وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، يعني أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إلا لدليل. قال وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره، يعني هذا القول الأول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني قال وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره، أي إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه لا لسبب خارج ليس لشرط ولا لشيء ليس بشرط، يعني إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فسد كالنهي عن صيام يوم العيد هذا يعود إلى ذاته، أما إذا عاد إلى شرطه أو إلى أمر من مكملاته فإنه لا يكون لفساد، هذا القول الثاني. قال وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، يمكن أن ينهى عنه لذاته ويمكن أن ينهى عنه لغيره. وقيل في العبادات دون المعاملات، هذا القول الثالث أما النهي يقتضي الفساد في العبادات، أما إذا كان النهي في باب المعاملات فلا يقتضي الفساد، يعني في البيع، في الشراء، في النكاح، في غيرها من الأمور الكثيرة، النهي لا يقتضي الفساد. يعني لا يبيع أحدكم على بيع أخيه على هذا القول لا يقتضي الفساد. نهى عن الغرر على هذا لا يقتضي الفساد. وسائر المنهيات في أبواب المعاملات. قال وقيل عن القول الثالث في العبادات دون المعاملات، أي أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات ونحوها، لجواز لا تفعل فإن فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطع جارية جارية ولدي فإن فعلت صارت أم ولدي. يعني يقول لأن هذا ممكن فيما يتعلق بالمعاملات، لا تطع جارية ولدي فإن وطئتها صح هذا وصارت أم ولدي. يعني قال إذا النهي مقتضى الفساد، هو نهاه عن وطء جارية ولده، فإن وطئها قال فإن وطئها ترتب على ذلك أنها صارت أم ولد، غير ما فيه أنه أفسدها على ولده من حيث الوقت، فلا تنكح ما نكح آبائكم من النساء. طبعا هو يمثل مثال مثل هذا، يريد أن يهدم قاعدة النهي في باب المعاملات بمثل هذا، وهذا يعني غير صحيح. الصحيح أن النهي يقتضي الفساد في هذا وهذا. قال ولا تطلق في الحيض، يعني يقول أيضا من الأدلة على أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، لا تطلق في الحيض، فإذا طلقت في الحيض وقع الطلاق، أي عند الجمهور، مع أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. أما الذي يقول إن الحيض الطلاق في الحيض لا يقع، لا يرد هذا عليه، هذا لا يرد عليه. نقول نعم الطلاق منهي عنه في حال الحيض، وإنما وقع لدليل آخر، يعني وقوع الطلاق لدليل آخر. ابن عمر نهي عن ذلك، والناس نهوا عن الطلاق في حال الحيض، طلاق بدعي، لكن لماذا وقع؟ لأن ابن عمر لما سئل أحسبت تقطيعا؟ قال نعم، مع أن المسألة محل خلاف. وكون هذه المسألة خرجت من باب المعاملات لا يعني أن جميع مسائل المعاملات مثل هذه، لا يعني أن جميع المعاملات مثل هذه. الزنا، الربا، الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، هل معنى هذا فإن زنيت صار هذا الفعل صحيحا؟ إنما كنت منهيا قبل ذلك. نهى الله تعالى عن السرقة، نهى عن القتل، نهى عن الربا، نهى عن الغش وغير ذلك، هل معنى هذا تصحيح هذه المعاملات وإن كان منهيا عنها؟ قال ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغسول ويطهر إن فعلت. والفرق من وجهين، يعني بين النواهي التي ترجع إلى العبادات والنواهي التي ترجع إلى المعاملات، يعني كل هذه الآن أمثلة. يقول أنت منهي عن غسل ثوبك بماء مغسول، لكن لو غسلته بماء مغسول هل يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. قال والفرق من وجهين، يعني الفرق بين النهي الذي يكون في العبادة والنهي الذي يكون في المعاملة من وجهين، أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات. يقول أن العبادة طاعة وقربة، وكيف تعصي في هذه الطاعة والقربة؟ كيف يكون يعني تتقرب إلى الله بمعصيته؟ أنت الآن تريد الصوم تتقرب به إلى الله، وقد نهاك عن صوم يوم العيد، فكيف تتقرب إلى الله بمعصيته؟ طيب المعاملات الله تعالى أباحها، أباح الله عز وجل للناس الأصل في المعاملات الحل، فكيف تفعل أمرا حرمه الله؟ الله عز وجل أباحها لك على صفة وعلى وجه معين، فكيف تفعل هذا الذي أباحه الله لك وتباشره وتستمتع به على وجه حرمه الله عز وجل عليك ومنعك منه؟ أنت عبد لله تتعبد لله بامتثال أوامره وباجتناب نواهيه في كل الأبواب، الله نهاك عن ذلك، فكيف تقول إن هذا الذي نهاني الله عنه حلال لي وقد حرمه الله عز وجل عليك ومنعك منه؟ طيب يقول الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معائشهم أو تقليلها، فصح رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي. يقول إن فساد معاملة بالله يضر بالناس، يعني الأشياء التي نهي عنها لو قلنا للناس لا تفعلوها يتضررون في معاشهم، هم يريدون الكسب، تمنعه من الربا كيف يكسب، تمنعه من المعاملات الممنوعة في البيع والشراء كيف يكسب، يعني يقول يتضرر مصلحته. هل منع الله الناس مما ينفعهم؟ إنما منع الناس، إنما منع الشرع الناس مما يضرهم، ما نسلم أن فيها مصلحة، هذا فيه مفسدة وفيه مضرة، فإنما منع منه الشرع لما فيه من الضرر عليه، يجلب العداوة، يجلب البغضاء، كسب غير حلال يفتح باب الطمع والجشع على الناس يؤدي إلى أضرار ومفاسد. فكم المعاملة في الحلال هي الأصل وهي الأكثر، والأشياء الممنوعة هي الأقل. وإنما منع الله الناس مما يضرهم في دينهم أو دنياهم، مما يضرهم في دينهم أو دنياهم، فهذا كأنه يقول لا بس افتحوا لهم المجال والأشياء الممنوعة هم آثمون، لكن تصح يعني الربا صح وهم آثمون، الزنا والغش والغرر وسائر أنواع المعاملات المحرمة في النكاح وفي غيره تصح وهم آثمون فيها. كيف تصحح ما أبطله الله؟ كيف تعمل ما نهاك الله عز وجل عنه؟ يقول إن فساد المعاملات بالنهي، أي إذا قلنا إن النهي في المعاملات يقتضي الفساد، يضر بالناس. لماذا؟ لقطع معائشهم. وهل ما أحله الله للناس هو ما نهى عنه؟ الحلال كثير وهو الأصل، وإنما حرم الله أشياء لما فيها من الضرر، لما فيها من الضرر، فأين قطع المعاش في ذلك؟ هل انقطع معاش الصحابة والتابعين وأتباع التابعين عند أن اجتنبوا ما حرم الله عليهم وفعلوا ما أحل الله لهم؟ الحلال كثير وأبوابه كثيرة. قال فصحت رعاية لمصلحة وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف العبادة فإنها حق لله، يعني يقول هذا حق العباد وأما هذا حق لله. قال فتعطلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين، يعني هذا القول الذي بعد الآن، قال وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، كلام مجرد تصور يكفي في إبطال، يعني يقول إن النهي يقتضي الصحة، إن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، يعني كونك متصور هذا المنهي عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كونك متصور للغرر وأن فيه نوع من الحيلة ونوع من الضرر هذا يدل على صحته لأنك تصورته. طيب هل كل ما تصورته صح؟ تتصور زنا، تصور قتل، تصور أشياء ممنوعة شرعا، هل مجرد تصورها دليل على صحتها؟ قال وحكي، والله أعلم صحة هذا عن أبي حنيفة، قال وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنها، فإن أراد الصحة العقلية، الآن نناقشه، فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود، يعني أنت متصور أن هذا ممكن يقع، أنت متصور أن هذا ممكن يحصل، قال فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، كيف يعني صح وقد منع الله عز وجل منه؟ إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال، نعم هو كذلك. قال وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، هذا قول يعني رقم كم هذا؟ الخامس. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، يعني أن النهي لا يقتضي صحة المنهي عنه ولا فساد المنهي عنه، إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد إخباري وضعي وليس بينهما رابط عقلي، إنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به، هذا غير صحيح. يعني يقول لا يقتضي ذلك لأن الفساد حكم وضعي والنهي حكم تكليفي. طيب قد هناك أحكام تكليفية جعل الشرع لها أسبابا وشروط وجعل هناك موانع. الصلاة يمنع من صحتها وجود الحيض، الصلاة يمنع من صحتها عدم وجود الطهارة، الصلاة يشترط لصحتها استقبال القبلة في حق القادر على ذلك. وكذلك أيضا هناك أحكام وضعية فتتعلق بالأحكام التكليفية، فكونه يفصل بينهما من كل وجه غير صحيح. قال: ولنا على فساده مطلقا، أي لنا من الأدلة لنا على أن النهي يقتضي الفساد، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود الذات. وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. نعم هو كذلك، يعني كان النهي عندهم إذا نهى الشرع عن شيء تركوه وبلغوا غيرهم أن هذا منهي عنه فلا يصح. ولأن النهي دليل تعقل المفسد، دليل تعقل المفسد به في نظر الشارع. طيب، ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، يعني هذا كونه منهي عنه الشرع علق عليه مفاسد، يعني نهى الشرع عن الغرر يتعلق بهذا مفاسد، العداوة البغضاء بين الناس، نهى الشرع عن الشغار لما يترتب عليه من المفاسد، نهى عن الربا لما يترتب عليه من المفاسد، وهكذا. طيب، قال: إذ هو حكيم، أي الشرع، لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة المناسبة، أي الله تعالى لا ينهى الناس عما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم، وأما ما فيه مفسدة فالنهي عنه وإعدامه فمناسب. قال: وإعدام المفسدة المناسب، لماذا أعدم المفسدة؟ بالنهي، بالنهي عن ذلك الشيء. ولأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه، فيتناقضان. يعني النهي إذا نهاك الشرع عن شيء معناه أنه أمرك باجتنابه، وإذا صححناه وقلنا هو صحيح معناه أننا قلنا لك اقربه وباشره وافعله، فيتناقض هذا وهذا. قال: والشارع بريء من التناقض. ثم قال: والمختار، أي في هذه من هذه الأقوال، أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل. يعني إذا كان النهي يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرطه فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، هذا صحيح. والخارج، ولخارج عنه غير مبطل، يعني إذا كان النهي لا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه لكن إلى أمر خارجي غير مبطل، مثل النهي عن الصلاة حضر الطعام لا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، النهي عن الصلاة بعمامة حرير بفوض فيه تصاوير وأنت مسلم، فحينئذ عاد إلى أمر خارجي، فيكون هذا آثما على فعل هذا المنهي عنه، لكن العبادة تصح والمعاملة تصح. قال: وفيه وصف، وفيه لوصف لازم تردد، عندي سقط، غير لازم. قال: وفيه لوصف غير لازم تردد، والأوصح يعني إذا كان النهي لوصف غير لازم يعني لا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه لكن لأمر خارجي تردد، يعني هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ قال: والأولى الصحة، أي الأولى أن ذلك الشيء صحيح لأن هذا النهي لا يعود إلى ذاته ولا يعود إلى شرطه. طيب، انتهى.